أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا آيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه شابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت إنك أنت الوهاب ربنا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبل كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله شديد صدق الله.